هذه هي القصة. سأحكي لكم قصة. هذه هي القصة. قصة البيئة التربوية القديمة اللي كان فيها ثلاث مسالك بس مش محتاجين غيرهم. وبعدين بعد كده البيئة انفتحت وتفكك ترابطها فوصلت إلى الحال الذي نحن عليه، وجاء معها تيسر في الحال ظهر في صورة تدليل، وجاء معها اهتمام بالأطفال ظهر في صورة تدليل، فوصلنا إلى الحال الذي يشتكي منه الناس الآن. فقلنا لابد من العودة مرة أخرى بهذه الاقتراحات الستة. الأمر الأول من الأمور الثلاثة في باب النصيحة، أنصحك أن تعود ولدك على ترك الفضول. الأمر الثاني مشاركة الكبار في أعماله. الأمر الثالث هو تحميله المسؤولية في موعدها، فإن لم تستطع أن تجزم إن كان هذا موعدها ولا لا، اجعلها هذا هو موعدها، هذا هو الأحرى. الأولى من الثلاثة التي هي باب التحذير، الخوف الزائد والحماية الزائدة. رقم اثنين المعاملة بالقدرة. الأمر الثالث والأخير المعاملة بالحاجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخي الكريم، بهذه الخطبة التي استمعنا إليها أرجو أن أكون إن شاء الله قد أجملت ما أريد أن أتكلم فيه في المسلك الثالث من مسالك التربية، وهو مسلك التعويد. لكن أريد قبل أن أتركك أريد أن أحكي لك قصة تاريخية حصلت على مدى يعني مئات الأعوام الماضية لتعلم أين نقف نحن في مسألة التربية. القصة هي أن بيئات التربية، ونحن تكلمنا من قبل عن بيئات التربية وحقيقة هذا التعريف وعلى أي شيء يقع، بيئات التربية في الأجيال الماضية كانت مغلقة مترابطة. الطفل أول ما يولد يخرج، أول ما يستطيع أن يقف على قدميه يتحرك مع والده، فيرى والده وهو يفعل شيئا ما فيخلده، هذا مسلك القدوة. الوالد لأنه في وقت كان الناس يحتاجون إلى الرجال والأيدي العاملة وما شابه، فكان محتاج لولده، فكان يدرب ولده ويعوده على أمور الحياة، وهذا مسلك التعويد. فإذا أخطأ الولد في شيء فإن والده يصوب له، وهذا هو مسلك التعزيز. لذلك قلت لك إن هذه المسالك الثلاثة هي أهم مسالك التربية طرا. لا يمكن أن تخلو بيئة من بيئات التربية من واحدة من هذه المسالك الثلاثة أبدا. يمكن أن تخلو من مسالك أخرى لم نتكلم عنها بعد، أما هذه الثلاثة فلا يمكن أبدا أن تخلو منها بيئة، لو خلت منها هذا عيب قادح. فهذه الثلاثة كانت موجودة، ثم شيئا فشيئا ومع مرور الوقت هذه البيئة التي أقول كانت مغلقة مترابطة أصبحت شيئا فشيئا منفتحة مفككة. بعدما كانت مغلقة مترابطة لأن الولد مرتبط بأبوه والبنت مرتبطة بأمها والعائلات مرتبطة ببعض، البيئة كلها بيئة مغلقة. مغلقة لأن ما فيش دواخل، شيئا فشيئا الأمور تغيرت، هذه البيئة المغلقة أصبحت بيئة منفتحة. منفتحة لماذا؟ من أين جاءها الانفتاح؟ من المدارس، من الإعلام، من الصحبة، من سهولة السفر، من أشياء كثيرة. المهم البيئة انفتحت، الترابط قل. لماذا قل الترابط؟ لأن الوالد نفسه ممكن يسافر، لأن الولد نفسه ممكن يسافر، لأن الولد غالبا لما بيتعلم بيتعالى على الصنعة الضعيفة التي كانت مع الوالد. انفتحت، ضعفت الروابط التي بين عناصر البيئة التي أقول كانت مترابطة ومغلقة. مرت الأيام حتى وصل حال هو الحال الذي نحن عليه الآن. لما حصل هذه البيئة المغلقة المترابطة أصبحت مفككة منفتحة، ما الذي تأثر؟ مسالك التربية الثلاثة التي قلت لك عنها أنها كانت موجودة، فضعفت مسلك القدوة لقلة الترابط بين الوالد والولد، ضعف مسلك التعويد لعدم احتياج الوالد إلى ولده أو لأنه يجد أن ابنه من مصلحته أن يبعد عنه ويسافر في حتة تانية، ضعف مسلك التعزيز أيضا لعدم وجود الترابط بين الوالد والولد. إلا أن أكثر المسالك تأثرا بهذا التفكك والانفتاح هو مسلك التعويد، فوصلنا إلى حال مسلك التعويد الآن أصبح من أضعف المسالك وجودا في الواقع بسبب هذا الانفتاح وهذا التفكك الذي وصلنا إليه الآن. جاء وتواكب مع هذا الانفتاح والتفكك تيسر الأحوال. أنا مش مرشح نفسي الانتخابات ولا حاجة، لكن الأحوال بتتحسن ولا لا؟ في حد يقدر يقول لا؟ يعني نفس المائدة التي كنت تأكل عليها مع والدك هي نفس المائدة التي يأكل ولدك معك عليها الآن، هي نفسها؟ نفس السيارة نفس هي نفسها؟ ولا في الأمور تحسنت؟ هذا التحسن الذي واكب هذا الضعف في الترابط، هذا التحسن أردنا أن نعبر عنه لأولادنا فعبرنا عنه بالتدليل المخالف لمسلك التعويد والتدريب. يبقى كده عاملين. العامل الثالث أنه واكب أيضا نفس هذا الأمر بسبب ضعف الترابط بين الوالد والولد، نتج عنها في نفس التوقيت مع الثقافة التي انتشرت اهتمام زائد بالأولاد. تقولي طب ما ده هو كويس في الاهتمام، لكن الذي حصل هو أن هذا الاهتمام لم يكن رشيدا عبرنا عنه بالتدليل أيضا. فاجتمع في زماننا أمور ثلاثة كل واحدة منها مخوفة، كلها تقدح في التدريب الذي أقول هو أهم مصنع لإخراج الرجال. الأمر الأول ضعف الترابط بين الولد والوالد، وأظن أنكم تشهدون في كل واحدة من هذه. أنا أفتح الكلام لأسمع منكم، لو واحد يرى أن هذا الكلام غير صحيح في الواقع يعني يبدي لي رأيه. العلاقة بين الوالد والولد ضعفت أو قويت؟ علاقة بين التلميذ والشيخ أو المعلم ضعفت ولا قويت؟ أظن أنكم تشهدون بهذا. هذا الحال الذي حصل أقول معه تيسرت الأمور ماديا بعض الشيء، فلما تيسرت ماديا أعانت على مزيد من البعد، فلما تيسرت ماديا أردنا أن نعبر عن تيسر الحال بالتوسعة على الأولاد بالقانون الذي ذكرته أننا نتعامل مع أولادنا بقدرتنا لا بحكمتنا، فأصبحنا نعبر عنها بمزيد من التدليل اللي هو عكس التدريب والتعويد. جاء معها في نفس التوقيت، وهذه أقدار الله تبارك وتعالى، جاء معها في نفس التوقيت اهتمام أظن أنكم أيضا لا تنكرونه، اهتمام موجود على الساحة، اهتمام بالأولاد، لكن هذا الاهتمام لم يكن رشيدا، يعني اهتمام عال يعني بيدوس بنزين لكن لا يتحكم في عجلة القيادة، فهو اهتمام، لكن هذا الاهتمام أنا أقول في بعض الحالات ليته لم يوجد، لأنه اهتمام وعدم دراية بمحل إنفاذ هذا الاهتمام، فغالب اهتمامنا بأطفالنا عبرنا عنه أيضا بالتدليل. فاجتمع كما قلت هذه العناصر الثلاثة التي لابد من أن نقف مع أنفسنا فيها وقفة. العنصر الأول ضعف الترابط بين الولد والوالد والشيخ والتلميذ والمعلم والتلميذ. الأمر الثاني التدليل الذي جاء مصدره إما من تيسر الحال وإما من مزيد من الاهتمام. أقول اهتمام بالأولاد وجزئية إن إحنا نديهم الحنان النفسي والأشياء دي هذا كله مطلوب، لكن الله حكيم، فلما أعطى للإنسان أعطاه والد ووالدة، فالوالدة تعطي شيئا والوالد يعطي شيئا آخر، لا يصلح أبدا لا تبادل الوظائف ولا أن يكون كل منهما في نفس الاتجاه، لا يصلح لا هذا ولا هذا، فلا بد أن يقوم كل واحد منهم بمهمته. الحنان من الأم، ولو ترون لما تكلمنا عن الأم قلنا أحسن صفة في الأم بعد الصلاح هي الحنان، وأحسن صفة في الأب بعد الصلاح هي الرعاية ليس الحنان، الحلال مصدره من الأم، وهذا ليس معناه القسوة من الأب. وإن كنت أجد الآن في للأسف بيوت المسلمين للأسف أن أحيانا أجد الوظيفة انقلبت، فأصبح كثير من الرجال يشتكي من قسوة الأم على أولادها، فحصل انقلاب وتغير في هذا الجزء الذي يقول هو أصبح من الخطر أن تظل الحالة على ما هي عليه. أنا أريد الآن أن أصف لك ثلاث أمور أنصحك بها وثلاث أمور أحذرك منها من أجل أن نصل إلى تدريب وخشوشان مناسب لأولادنا ليخرجوا الرجال الذين نريدهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فنذكر لك ثلاثة أمور من باب النصيحة وثلاثة أمور من باب التحذير. الأمر الأول من الأمور الثلاثة في باب النصيحة، أنصحك أن تعود ولدك على ترك الفضول. إيه معنى كلمة الفضول؟ الفضول اللي هو الفاضل، الفاضل مش معناه المفضل، الفاضل يعني الشيء اللي واقع اللي زيادة المتبقي. ترك الفضول مع أولادنا شيء وباب من أبواب الخشونة وتعود الحياة التي سيقابلها فيما هو قادم. تحاول ألا تكون حريصا على إعطائه النوم الزائد، الأكل الزائد، الشرب الزائد، الترفيه الزائد، كل الزائد هذا. احنا بنتكلم لسه في الفضول، المفترض ان احنا نضغط شوية حتى في الجزء المطلوب، لكن نحن نقول على الاقل امنعه من الفضول. يعني انت مش محتاجه، زي ما نذكر دلوقتي ان شاء الله في الاشياء المحظورة، انت مش محتاجه في حاجة خلاص سيبه نايم. لا، مش صح الكلام ده، مش عشان انت مش محتاجه، لا، فضول، امنعهم من فضول الكلام، امنعهم من فضول الاكل، امنعهم من فضول الشرب، امنعهم من فضول النزهة والفسح، كل شيء زائد امنعه. هو مباح، مباح، نحن نتكلم الان في الحلال والحرام، نحن نتكلم في ماذا؟ في التربية، في التدريب. فاول امر من الامور الثلاث التي انصح بها ان شاء الله هي ترك الفضول. الامر الثاني مشاركة الكبار في اعمالهم، وده بقى من الأمور اللي يعني تكاد تكون اختفت. مسألة أول من أشتكيه في هذا أنا. في ناس كده عندها حمية كده في قلبها، ما يتحملش أبدا أن يقول لابنه هات لي كذا والولد يتباطأ شوية، يعمل إيه هو؟ يقول له الكلمة دي مجرد ما الولد يعني لسه يتحرك يوم هو حاملها وجاي، قلبه بيأكله على طول، مش قادر يستحمل انه يؤمر امره ما يجيش بسرعة. او من جهة اخرى دايما ما بيعجبوش حاجة بتتعمل، ايه من يبتكن اقول عليه هو، انا لسه بكلم عن نفسي لغايه دلوقتي، مش عاجبه العجب، اعمل الحاجة الفلانية يعملها وناقصة حتة، المرة اللي جاية ما يقولوش، واللي بعدها ما يقولوش. طب وبعدين يا جماعة هنخرج متى سنخرج هؤلاء الرجال؟ في حد مننا في مرة لقى ابنه هو بياكل اول ما كل، وهو بياكل قاعد يوقع الطعام من فمه، قال له اوعى تاكل تاني؟ حصلت دي؟ ابدا. لكن عمل ايه؟ قاعد يقول له كل كويس، وقف جواك وانت بتاكل، وخد بالك مش عارف من ايه، وما ترجعش حاجه في المعلقه، وصغر اللقمه، وكل بصابعك التلاته لغايه لما اتعلم. نفس الحال، نفس الحال. ليه؟ ليه فينا وفي كتير مننا حتة القلب بيأكله ده، اللي هو العجب، أول ما يقول لابنه على حاجة وليه ما عملهاش أو يتوقع أنه مش هعملها يوم يعمل إيه؟ يقول هعملها أنا، أريح لي أن أنا أعملها بدل ما أقعد أقول له. في حد هنا زي كده؟ في ناس كتير رفعت إيديها. مش ممكن يا جماعة، لازم نكون صراحة مع أنفسنا، الصفة دي مش ممكن أبدا تخرج رجال. لابد من أنك تتركه يخطئ، وخطأه هذا هو الذي سيتعلم منه. الثالثة، حتى لا أطيل عليك وإلا فكل واحدة من هذه تحتاج إلى كلام، الثالثة من هذه الأمور الثلاثة التي أقول أنصح بها تحمل المسؤولية. حمله المسؤولية في موعدها، حمله المسؤولية في موعدها. طب وإذا شكيت هو ده موعدها ولا مش موعدها، الأحوط إيه؟ يحملها ولا ما يحملهاش؟ يحملها. يعني انت شاكك يقدر يقوم بالموضوع ده ولا ما يقدرش؟ شاكك مش على يقين. شاكك يقدر يقوم بيه ولا لا؟ خليه يقوم بيه. الاحوط في التربية ان يقوم بيه مع انك شاكك ان هو يستطيع او لا يستطيع. انا ما زلت اقول قاوم رغبتك في تصحيح اخطاء ولدك. انا عارف يا جماعة ان بقول لكم كلام ممكن يكون صعب، انا عارف. وانا كنت جالس مع واحد من اخواننا في المسجد هنا من حوالي شهر تقريبا، ما بين الخطبة اللي فاتت والخطبة دي تقريبا من قرابة شهر كده. فاخونا بيقول ايه، بيقول يعني ان الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صعب ومين اللي بينفذه. فقلت له بصراحة يا فلان انا انفذ كل كلامي الذي قلته، والذي يشهد على هذا ابني. قلت له ابني من ايام ساعتها، قلت له كده، قلت له ابني من ايام قال والله يا ابي ما سمعتش منك حاجة في سلسلة التربية الا وانت بتعملها معانا. شاب موجود؟ حصل ده ولا حصلش؟ الشاهد مش انا احكي لك على كده، شاهد مش في كده، شاهد في انني اكملت الكلام قلت له الا الخطبة الجاية اللي هي دي. انا ساعتها قلت له كده، كام ده من شهر، قلت له بقى الا الخطبة الجاية ما بعملهاش. الصراحة كويس، فلابد يكون صراحة مع نفسنا. وانا عارف ان في اشياء من دي احنا تعودنا على عكسها، معلش يا جماعة نغير. على الاقل يا جماعة يكون الحق معروف، الصواب معروف، اللي المفترض علينا يكون معروف حتى لو ما عملناهوش، بس على الاقل يبقى معروف، ما يكون مش مخفي في وسط زحمة الحياة. فاحنا مطالبين بان احنا نكون قلبنا هادي شوية، قلبنا هادي شوية احنا بنتعامل مع الاولاد، ما تبقاش متغاص كده. وانا عارف ان الحمية دي ما بيجيش غير بسبب الابن، يعني انت ما بتعملش كده مع حد تاني، مع ابن غيرك ما بتعملش كده. وذلك تجد المعلم له صبر على التلميذ اكتر من صبر الوالد على ولده لما يعلمه، لان ده ابنه. فانا عارف ان انت الحماس ده كله بسبب المحبة، لكن نقاوم يا جماعة، نقاوم شوية ونحاول نغير بمقدر استطاعتنا ونعرف الحق وننشره، وربنا سبحانه وتعالى يعني نسأله تبارك وتعالى التيسير. فالأمر الأول من أمور الثلاثة أعدهم مرة أخرى، الأمر الأول من أمور الثلاثة ترك الفضول، الأمر الثاني مشاركة الكبار في أعمالهم، اسمح له بالمشاركة، مشاركة بيخة، مشاركة فشلة، أول ما تجد منه إخفاق تقول له خلاص أقعد أقعد أنا لا أكمل. لا، خلي نفسك فاكر أنت بتدرب، أنت مش طالب مساعدته، أنت بتدربه. فأنت بتدربه فاكر أنه هو أول ما تقول له افعل هذا يكون مباشرة من أول مرة صواب. أنت بتدربه. ما معنى تدرب؟ أنه مرة واثنين وثلاثة تقول له أحسنت، لكن مرة جاي يعمل كذا، أحسنت مرة جاي يعمل كذا، هو ده التدريب. الأمر الثالث إيه هو؟ تحميله المسؤولية في موعدها، فإن لم تستطع أن تجزم إن كان هذا موعدها ولا لا، اجعلها هذا هو موعده، هذا هو الأحوط في حقه. يتبقى لنا الثلاثة التي هي من باب التحذير. الأولى من الثلاثة التي هي من باب التحذير الحماية الزائدة والخوف الزائد. لسه برضو بتكلم على نفسي، الحماية الزائدة والخوف الزائد. خايف عليه يروح المشوار ده لوحده، وخايف عليه لو ركب المواصلات يحصل له كذا وكذا، وخايف عليه لو اديته مبلغ كبير حد يأذيه وياخد منه الفلوس، وخايف عليه لا، وخايف عليه وخايف عليه لغايه امتى؟ ضربت لك المثال بتاع الزبير، كان بياخد واخد ابنه عنده 10 سنين في معركه، ما فيش فيه هزار بقى في الموضوع ده، معركه، ومع ذلك اخذ ولده وتعاهد بيه مع عشان يتربى. وانت عارف طبعا عبد الله بن الزبير ده بعد كده بقى ايه من ناحيه الجهاد والقوه والحق والحروب وما شابه، يعني كان يضرب به المثال لغايه لما وصل لشيء و70 من العمر وكان ما زال يحمل السيف، عبد الله بن الزبير اللي هو الطفل اللي كان مع ابوه وعنده 10 سنين. هي دي التربيه، هي دي اللي بتخرج، هو ده التدريب في الحقيقه. فالخوف الزائد يا جماعه من الاشياء، واحد من الاشياء الثلاثه لا بد ان نحذر منها، الخوف الزائد. زائد حمايه زائده، فبستنى انا اروح معاك، انا هروح معاك عشان ما تروحش لوحدك، لا سيبه يروح لوحده، اصل الدنيا ضلمه ولو طلع في صلاه الفجر انا خايف احسن يطلع عليه كلب ولا حاجه الولد يقع. ما ينفعش، لازم نوقف الصفات دي خالص، ما ينفعش. الخوف الزائد والحماية الزائدة. رقم اثنين من هذه الثلاثة التي أقول هي من باب التحذير، المعاملة بالقدرة، وهذه تكلمنا عنها. إنك تقول أنا إمكانياتي إن أنا أدخل ابني أحسن كذا، ليه يركب المواصلات ويتعب، اللي يروح المدرسة هو تعبان، مين اللي تعبان ده؟ ده من أحسن الناس اللي وصلوا في زماننا دول، اللي كان بيتعلم النور بتاع العمود. مش بقول لك عنده لمبه جوه، ده اللي بيقولوا له اللمبه دي خلاص الجاز قرب يخلص، اطفي اللمبه دي، يقوم يطلع يتعلم على العمود النور بره، يقرا ويذاكر على عمود النور. هم دول اللي كبروا يا جماعه، هي مش بكده، ليس بهذا ابدا. وما وجدنا والله راحه انتجت راحه، الا ان الراحه انتج تعب والتعب انتج راحه، هم ورا بعض بيتداولوا كده، راحه تجيب تعب وتعب يجيب راحه. فالخطا الثاني من اخطائنا أو الذي أقول لابد أن نحذر منه، معاملة الأطفال بقدرتنا، إن أنا أقدر أعمل له كده فليه ما أعملوش كده. لا، الكلام ده غير صحيح، إنما الضابط في المسألة الذي ينفعه، الذي ينفعه، الذي يحتاجه، ليس الذي أستطيع أنا أن أفعله له. مش بالإمكانيات يا جماعة، مش استعراض. نقول ولدك لا يمكن أن يكون رجلا بهذه الطريقة، سيبه بقى بعد ما يكبر بقى ويتزوج ولا يستقل بحياته، يشوف بقى النعيم والراحة زي ما هو عايز، كما يحب، زي ما انت دلوقتي بتعملها مع نفسك، بعد ما تعبت خلاص تستريح بقى، هو ده الكلام الصح. فبعد هذا يفعل ما يشاء. الزوجة عايزة غسالة من الغسالات اللي بتريح دي، ما فيش مانع، لكن انصحك لو كانت الغسالة دي عشان البنات يستريحوا ما تجيبهاش، تتعب عشان لما تروح عند زوجها تقوم تستريح. انا اعرف واحد من اخواننا اخته كانت تتزوج، فقبل ما تتزوج بحوالي شهرين وراها اللي ما فيش حد شافه من معاملة الرجالة، ما فيش اي شيء زائد، لكن تصحى الصبح وتغسل وتعمل وتقلعوا الحذاء ومش عارف وتعمل ايه، يعني بحيث لما تروح عند زوجها تقول الحمد لله، اي حاجه تشوفها منه تقول الحمد لله بنزل اللي انا شفته. هو ده اللي كان بيخلي النساء تعيش. لكن البنت لما تجد كل الرفاهيه عند والدها وبعدين تيجي بعد كده يبقى مطالب يجيب لها كل ده وهي رايحه، ولا الزوج مش عارف يجيب، وندخل بقى في المشاكل المعروفه دي، هذا الكلام غير صحيح. التعامل ليس بالقدره، انما التعامل بالحكمه، وليس بالقدره، بما ينفع لا بما يمتع. الامر الثالث والاخير، المعامله بالحاجه. هذا أيضا خطأ. إيه المعاملة بالحاجة؟ المثال اللي كنت قلت لك من شوية، قلت لك أكلمك فيه دلوقتي، اللي هو نايم دلوقتي وأنا مش محتاجه، طب أصحي ليه؟ لا تصحيه عشان لازم يصحى. طب هو دلوقتي كان في المدرسة بيصحى عيني الساعة 7 الصبح ومش عارف بيحصل إيه، هو دلوقتي في الأجازة، طب أصحي ليه؟ عشان لازم يصحى، عشان مصلحته إنه يصحى، مش بالحاجة، مش عشان أنت محتاجه في كده تقوم تصحيه مش محتاجه بقى خلاص. لا تتعامل معه لا بالقدرة ولا بالحاجة، لا بالقدرة فتمتعه بحسب قدرتك، ولا بالحاجة فتتركه طالما أنك لا تحتاج إليه. لا، أنت في كل هذا أنت تطالبه بما فيه مصلحته، بما فيه أنه يتدرب على الصواب. السؤال يقول، هل وأنا لم يصنع أبي معي هذا هل أستطيع أن أفعله مع ولدي؟ نعم. مين موافق على نعم؟ كله بيقول نعم. نعم، لأنه المسألة ليست مسألة امتلاك، المسألة مسألة اقتناع. فأنت لو اقتنعت أن هذا صواب ستفعله، صحيح ليس بنفس الجدارة التي لو كنت أنت عملت بها فستعمل بنفس ما تعودت عليه لأنك عندك خبرة، لكن على كل الأحوال هذا ليس بمانع، ليس بمانع أنه لم يطبق هذا الكلام معك. المهم أن تقتنع وأن تقول نعم هذا الكلام صواب يلزمنا. لو اقتنعت بهذا إن شاء الله تستطيع أن تفعله. ما الذي يمنع من هذا؟ شيئا فشيئا، يعني لو حققنا 50% اللي بعدنا 70 وهكذا. وفعلا وهذا الكلام فعلا عبر عنه كثير من إخواننا، وأكثر من مرة أسمعه في هذه الدورة، يقول القائل في الحقيقة أنت بتربينا، إحنا مش بتربي الأولاد، كلنا بتربى مع بعض، كلنا بنتعلم مع بعض. لا يمكن أبدا أن تتغير الأحوال للمريض إلا بعد أن يقول أنا مريض، أنا محتاج لعلاج، لو قلنا هذا هذا أول العلاج إن شاء الله. فكلنا نتعلم، وأنا اعترفت بين أيديكم الآن أن هذا المسلك الذي كلمتك فيه في هذه الخطبة أكثره أنا في الحقيقة كنت جاهلا عنه، هذه واحدة. ثانيا حتى لعلمي به لم أستطع أن أقوم به قياما كاملا، كنت جاهل عنه، ثم علمني الله عز وجل، وأنا أحاول إن شاء الله أن أطبق، وما طبقته بالكامل لكن إن شاء الله أحاول. نعم. ترك الفضول، سؤال جميل، سؤال جميل في الحقيقة. ذكر البنات في موضوعنا الآن في مسألتنا هذه مهم، وهو أن هذا الكلام الذي أقوله لا ينطبق انطباقا كاملا إلا على البنين، أما أنه يطبق انطباقا بسيطا ضعيفا فنعم على البنات، أما هذا الكلام الذي قلته فكله تماما بكماله عن البنين، أما البنات فالأمر يحتاج إلى تفصيل، ليس بهذه القسوة أو بهذه الشدة التي ذكرتها في التعامل مع البنين. البنت لا تقابل في حياتها إلا أشياء، ففي هذه الأشياء تدرب، بمعنى أن الأم لا تأخذها رأفة في التعامل مع ابنتها في نهاية كل يوم أن المطبخ لابد أن يكون نظيف 100%. طيب أنا تعبان النهاردة ومحتاج أنا، لا قومي اعملي النهاردة قبل ما تنام، مش هي دي الرحمة إنها تسيبها، لأنه بعد كده لما زوجها يسيبها مرة هتبقى تشكر له أنه تركها هذه المرة، وتشكر لأمها أنها عاودتها على هذا. في واحد من إخواننا موجود معنا الآن، افتكرت موقف حكاهولي، إن بيقول لي إن كان في واحد قريب له من الريف جاء ليعمل معه. الذي يحكي لي هذا الكلام الذي أقوله وجلس معنا هذا أخ من إخواننا عنده مشروع كبير ما شاء الله قتل بالله، فجاء هذا الإنسان ليعمل معه قريبه، فوجده يتواكل على أنه إيه قريب صاحب الشركة، فماذا فعل معه؟ طرده طردا. يقول مرت حوالي 6 أشهر وجاء هذا الولد وقد حصل على بعض الدورات والشهادات وما شابه، وجاء قال له يا خالي، هو خاله، قال يا خالي أنا أشكرك على أن أنت طردتني. هو ده التعامل يا جماعة، في موضعه حسن، في موضعه حسن، هذه ليست قسوة، هذه شدة، شدة في موضعها. وعندما نتكلم إن شاء الله في مسلك الرفق، عندنا مسلك كامل اسمه مسلك الرفق، سنتكلم إيه الفارق بين الرفق وبين القسوة، ومتى يكون الرفق محمودا واللين محمود في موضعه، وإيه الفارق بينها وبين العنف وبين القسوة، سنتكلم عن هذا إن شاء الله. فالشدة في موضعها مطلوبة. الرفق في إيه بقى؟ إنها لو تقول لا اعملي دي قبل ما تنامي، لا تعنفها ولا تشتمها ولا تسفهها ولا تقول لها ما عملتيش هضربك، لا هي بس تصمم، هي دي الشدة اللي في موضعها، هي تصمم تقول لها لا اعمليها قبل ما تنامي، لازم تعملها قبل ما تنامي، بس خلاص لغاية لما تعملها قبل ما تنامي، هو ده المطلوب، هو ده الشدة اللي في موضعها. لا تخلو الشدة من رفق، يعني اجتماع الشدة والرفق ليس غريبا ولا عجيبا، موجود، لكن اجتماع القسوة والرفق لا يجتمعان، لكن الشدة والرفق يجتمعان. وسأذكر لك أمثلة إن شاء الله عند الكلام في مسلك الرفق. اتفضل. سؤال أحسن من اللي فات، وما هو هذا السؤال؟ هذا الذي تقوله وتكلمنا عنه. أنا أعلم أن غالب من يسمع كلامي هذا يسقطه على أناس مرة وقت تعويدهم، أعلم إن من يسمعني الآن غالبا يسقط كلامي هذا على أولاد مر وقت التعويض أصلا ويظن أنه سيأتي بنتيجة. جرب اعمل، فضل ربنا واسع، لكن ليس عن هذا نتكلم. اتفكر الأمثلة اللي قلت لك 2 سنة و1 سنة و3 سنين ونص، كل الفترات الحساسة دون سن البلوغ، كل الفترات الحساسة حتى إذا انتهى من وقت ما قبل التكليف ثم دخلنا في التكليف يكون قد حصل المفترض على جميع ما ينبغي أن يتصف به ويتعود عليه بمرور الفترات الحساسة كلها. فهذا الكلام الذي قلناه أخاف أن تحاول أن تسقطه على أولاد مر وقت التعويض، وإن كنت أقول حاول لا يمنع، لكن دائما عندما أسمع هذا الكلام وأسقطه على ولد من أولادي كبير مباشرة أسقطه على الطفل الصغير، وطب خلاص ألحى باب علي أحاول مع ده اللي هو الكبير، والصغير لا اهتم بقى خلاص هي الصفة لابد يدخل فيه في هذا الطفل. هذا كلام الذي أقوله، هذا المسلك التعويض ينفع من أول يوم إلى آخره، من أول يوم، من أول يوم في الميلاد، من أول يوم. اسألوا أي أم عن طفل وهو بيرضع، أي أم، شوف الولد لو عودته على أنه لما يبكي ترضعه، لما يحب يرضع يعيط، حتى لو كان في الأول كل ما يبكي هي بترضعه، حتى لو كان بكاءه مش بسبب الجوع، يعني هو الولد بيبكي تقوميها ترضعه عشان تسكته، مع انه ممكن يكون بكاءه بسبب اخر، انه عايز يستحمى مثلا، ومع ذلك هي ترضعه فيسكت. فاعتاد هو على ان وسيلة احضار الارضاع ما هي البكاء. اسأل اي ام تقول لك اه كم ده صحيح، مسألة ان الطفل يطرف على اليد قبل ما ينام. كان عندي بنت من البنات، كنت لسه بقى بتدرب بقى، فكانت لا تنام إلا على يدي وأنا أقرأ القرآن غير جالس، غير جالس شرط، لو جلست ما ينفعش، تنام على القرآن، أنا اللي أقرأه مش أي حد تاني، وأنا الذي أرفعه ولازم واقف. أحيانا كنت أنام ويعني أحاول أن أنام وأنا أحملها. الاعتياد موجود من أول يوم، لكن ممتد إلى آخر ساعة من العمر. إيه الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ما معنى كلمة يصدق ويتحرى الصدق؟ يعني بيعود نفسه وبيدرب نفسه على إيه؟ على الصدق، حتى يكتب عند الله صديقة، يعني هو اكتسب الصفة لما اكتسبهاش واعتاد عليها فكتب عند الله صديقة، وهو رجل كبير. فالتعويض موجود إلى آخر لحظة من العمر، ممكن أن يعتاد الإنسان، لكن أقول الفترات الحساسة، كلامي عن الفترات الحساسة التي يكون أسهل ما يكون الإنسان فيها طلبا واستعدادا لقبول التعويض. متى؟ في الفترة التي هي دون سن البلوغ، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فمثلا مر علينا المثل اللي دائما بيتقال، يقولون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، مش سمعتوها دي؟ امتى بتتقال؟ غالبا تقال عند تقنيط الكبير وتيئيسه من الحفظ، ما تتقالش للصغير. يعني دائما من المين لواحد عايز يحفظ بقى ومش عارف، يقول لك والله مش عارف احفظ مش عارف ايه، يقول لك يا الحفظ في الصغر كالنقش، لا طبعا احنا مالنا دلوقتي احنا في الكبر، يقوم يقول لك يعني عايز يحفظ وهو صغير. هذا الكلام لماذا لم نقله للصغار؟ يعني الفترة الحساسة بتاعة الحفظ استثمر هذه الفترة في التحفيظ، لكن هو يحتاج للقرآن امتى؟ الى وقت الحاجة بقى لما يكبر. لا دي مشكلة اه طبعا، ان كنت تقصد هذا فنعم هذه مشكلة موجودة، ونحن قلنا لابد من تواجد الوالد، لابد من تواجده حتى وان لم يفعل شيء. غياب الوالد مصيبة كبيرة وله آثار سلبية كثيرة ذكرنا بعضها ومنها ما ذكرناه اليوم. لابد من قيام الوالد بوظيفته أن يكون موجود. الطرف ليس هدفا إسلاميا إطلاقا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول رجل لما تزوج قال له بالرفاء والبنين، الرفاء يعني الرفاهية، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه أن يقول له بالرفاء والبنين، ليس من طبع المسلم الرفاهية، فضل أن تكون مقصود أعمله لابني وأعيشهم في الرفاهية، هذا منبوذ شرعا، هذا ليس مستحبا في دين الله تبارك وتعالى أن تعيش في الرفاهية، هذا كلام ليس مقصودا شرعيا أبدا. فأعود وأقول الأب لابد أن لا يغيب بقدر استطاعته، ونكتفي بأقل قدر يكفي لحياتنا، يعني كل واحد منا لابد أن عمله أكثر بكثير من اللي يحتاجه البيت، وده في الغالب علينا كلنا بسبب ديون بقى، بسبب المهم انه عمله في الغالب اكثر مما يحتاجه البيت، فيكتفي بالقدر الذي يكفيه لحياته ليعيش معيشة كريمة، يعيش معيشة كريمة. نحن لا نقول ابدا الانسان يعيش معيشة مبتذلة، لكن نقول ايضا لا تصل الى الرفاهية ولا تصل الى الراحة الزائدة التي لا يعود عليها الاطفال الا التدليل الذي لا يخرج رجالا كما ذكرنا. السؤال عن فترات الحساسية من أين نعرفها؟ هذا الأمر لا يعرف إلا بتتبع وملاحظة للأطفال، وهناك أناس وهم التربويون يقومون بهذه الدراسات بالفعل وتنشر تباعا وموجودة في الكتب التربية ومجلات المتخصصة في التربية والدراسات الخاصة بالتربية تذكر الفترات الحساسة التي ذكرت لك بعضها، فمصدرها هي الكتب المتخصصة في هذا المجال، لأن هذا الأمر لا يقوم به إلا أناس متخصصون يقومون بدراسة وأسئلة واستبيانات وجمع بيانات وملاحظات وما شابه، ويقومون بدراسات يخرجون في النهاية بأرقام لتحديد تقريبي للفترة الحساسة للصفة الفلانية، منها الذي ذكرته لك. نعم، تقصد انه خلاص كده عرفنا ان هي لغاية البلوغ، فكل اللي انت عايز تديهوله في الوقت ده اكون يقصد كده يعني. لا، يستطيع الانسان يعود نفسه وان يعود غيره. لا نعم، طبعا طبعا يعود نفسه ويعود غيره، هذا موجود، لكن طبعا الاحوال تختلف، تختلف من حالة إلى حالة، من إنسان إلى إنسان. في بعض الناس بيكون عنده شدة في التعامل فينفر الناس، في بعض الأطفال عندهم قابلية ما شاء الله، أول ما يسمع كلمة تجده ما شاء الله يستجيب، فالأحوال بتختلف، لكن على العموم لا مانع من التعويد، تعويد النفس أو تعويد الغير، طالما الإنسان ما زال مكلف يعقل الكلام الذي يقال له يمكن أن يعود على الخير. أذكركم هنا بحديث هو عمدة هذا المسلك وأنا لم أذكره إلى الآن، عمدة مسلك التعويد، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة، هذا حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الخير عادة، التعويد والقدوة والتعزيز. أي نعم، هذه المسالك تصلح في كل زمان ومكان، لا علاقة لها بدين ولا ببلد ولا بسن ولا بمستوى اجتماعي، كل ما اذكركم على المنبر ده لا علاقة له تصور ولا حتى بدين، يعني لو حد عايز يطبق الكلام ده وهو مش مسلم اصلا هجيب معانا تاني، دي حقائق علمية يا جماعة، مش عشان هجيب من الدين يبقى هي تدين يعني، لا، هي مصدرها الدين لكنها مصدرها الدين معناها انها يقينية، فيمكن ان تطبق في اي مجال في اي وقت، وهذا من مزايا التربية الاسلامية الشمولية انها تدخل في كل بيئة. لكن ممكن نلاحظ ملحوظة لابد من التنبيه لها، وهي أن إذا مرت فترة ما دون التكليف ووصلنا إلى سن التكليف تحتاج إلى وسائل أكثر، مش الثلاثة دول بس اللي ينفعوك، يعني دايما لما الحالة تبقى مش مظبوطة تحتاج لإيه؟ لوسائل أكثر معاك، فمش الوسائل الثلاثة دول بس اللي هم أهم وسائل، لا، تستعين بقى بأشياء أخرى كثيرة تدخل عليها من اللي سنذكرها إن شاء الله من أجل أن تأتي بنتيجة. ليه؟ لأن أنت جيت متأخر، لكن لما تبدأ متأخرا خير من ألا تبدأ، ابدأ متأخرا خير من ألا تبدأ، معذرة إلى الله تبارك وتعالى عشان عملنا اللي علينا، بس يعني يكفينا كده عشان عملنا اللي علينا، أما الذي عند الله تبارك وتعالى فممكن يكون العكس يا جماعة، ممكن واحد يبدأ مع ابنه من, من, من أول يوم ومع ذلك لا يأتي بنتيجة، ممكن يبدأ بعد سن البلوغ ومع ذلك يأتي النتيجة، الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله، يكفي أن الله يهدي بك ولدك. نعم، على تصحيح أخطاء الأولاد، لا دي مسألة واسعة قوي عشان نذكر إيه اللي ممكن أتركه لغاية لما يصححه بنفسه وإيه اللي أنا صححه له، لا المسألة دي واسعة جدا جدا محتاجة أمثلة كثيرة جدا نقابلها في الحياة، لكن يمكن أن نضع ضابط سريع وهو الذي يضر أو يحرم هذا لا يمكن السكوت عليه إلى أن يصحح لنفسه، هيضره يعني مش معقول أبدا يكون بيقترب من الكهرباء مثلا وبعدين أسيبه لغاية لما يصحح لنفسه، أكيد لا، لأن هذا في ضرر شديد، لكن مثلا بيلبس الملابس وبعدين لبس الملابس خطأ من أول ما مسكها وانت عارف انه لبسها غلط، سيبه لغاية لما يوصل للآخر هيعمل ايه؟ هيلاقي زرار ورق، مش ده أقصى حاجة؟ هو ده التصحيح الذاتي، انه هيعمل ايه؟ يعرف انها غلط يروح خلعها ويروح لها تاني، وطبعا في الحالة دي انت ما تضحكش، احذر، ما انت هتعمل كده كمل وظيفتك بقى ما تضحكش. بالمناسبة مثال على الموضوع الضحك ده قد ايه بيضر في التصحيح الذاتي، الأولاد كان في حد جاب لنا صوانة للأطفال فعايز أشوف فيها إيه، فلقيت فيها لعبة ممكن تكون مفيدة. وإن شاء الله لما نتكلم في مسلك اللعب هقول لك الكمبيوتر يبقى لعبة إزاي ويبقى لعبة إزاي. فاللعبة دي عبارة عن إيه؟ لو تفتكروا الفزورة بتاعت زمان بتاعت المعزة والزرع والذئب، وعايز تعديهم تعديهم إزاي. فالمفروض هو بالماوس بيشيل من هنا يحط هنا، فيمشيها صح عشان لو سابت اثنين مع بعض الذئب يأكل الغنمة أو الغنمة تأكل الزرع. فعشان دي حاجة ممكن تكون مفيدة، بس طبعا لو اتعملت بالايد افيد من الكمبيوتر طبعا. لكن المهم واحنا بنتفرج عليها فقلت للولد ايه تعالى اعملها. انتوا عارفين بيبقى في درج كده بتحط عليه الفاره، وفي حته ثانيه اعلى اللي بتحط عليها الشاشه. فانا حاطط الجهاز المحمول عند الشاشه والفاره تحت، فالمفروض هو يقعد ومسك الفاره. فاللي حصل قاعد وعمل ايه مسك المحمول، فبيعمل كده طبعا ما فيش حاجه اتحركت. فاخواته ضحكوا. شوف بقى الأزمة النفسية اللي حصلت الولد، شوف بقى الأزمة النفسية اللي عند الولد، ورفض تماما ان يمسك البتاع ده تاني ولا عايز يجرب ولا ايه خالص. ما تضحكش عليه ما يكون في الحالة زي دي، لكن بمنتهى البساطة تقول له ايه لا ده المحمول ده ما بنعملش فيه كده، احنا بنعمل التاني ده بس، توجهه كده. فهو التصحيح الذاتي هتقول له البس اتعود انك تلبس، طب وعلمته ازاي يلبس ملابسه ودربته على كده وجاي يلبس لبس غلط، عايزين نشوف التصحيح الذاتي نعمل ايه، نسيبه لغاية الاخر خالص واحنا بصل. فأقصى حاجة نوصل في الأخير إيه باينة، تصحيح ذاتي هيبقى باين، مش محتاج إنك توضح له، هيبص لها إيه الزرار إيده مش عارف يدخلها حاجة زي كده، الجيب مش موجود، هينتبه للخطأ إيه خلاص. ما تقول له إيه لا يبقى أنت كده لبستها غلط، يبقى نعيدها تاني، خلعها تاني ولبسها تاني. كنت لك حتة التصحيح الذاتي أخونا كان بيسأل. وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خير.